العبادة والسجود. يا رب احنا عايزينك ترى بجمالك يا رب وسط الكنيسة، واحنا بنرنم يا رب وشعب الكنيسة بيسبح يا رب. لما شعب المسيح يرنم الإله يرب جماله، يرب أمانته وصلاحه، يرب حقيقته فوق كل كذب إبليس عايز يجي ويقول لنا عليه، فوق كل شكاية من عدو الخير. الإله يرى بجماله، بروعته، بقوته، بصلاحه، بأمانته يا رب. لما شعب المسيح يرنم، لما نقف قدامك يا رب ونرفع أصواتنا يا رب، أنت ترى بجمالك، أنت ترى بجمالك يا رب وسطنا، أنت ترى يا رب بقدرتك العظيمة يا رب، أنت ترى يا رب بأمانتك يا رب الغير نهائي يا رب، أنت ترى، أنت ترى، أنت ترى يا رب. لما نقف ونرنم، لما نقف ونرفع عينينا يا رب عليك، أنت ترى بجمالك وسط الكنيسة يا رب، وشعبك يعرفك، وإعلان يسوع المسيح وسطنا يا رب يزيد يزيد يزيد أكتر من كل حقيقة تانية، تبقى أنت الحقيقة الوحيدة يا رب أكتر من كل كلام بنسمعه يا رب. أنت لما ترى بجمالك يا رب تبقى أنت الواقع قدام كل حاجة تانية، تبقى سراب. لما شعب المسيح يرنم، لما شعب المسيح يسبحك ويرفع عينه عليك، والإله يرب جماله، والكنيسة مرنمانه، والإله يرب جماله، والكنيسة مرنمانه، مستحق المجد وحده والعبادة والسجود، مستحق المجد وحده والعبادة والسجود. يا مرتب بالتوقيت أعين قومنا بالصلاة، ألف بالتوقيت في البلاد ربنا شعب المسيح يرنم باسم يسوع العظيم، السماء ترفع بمنها وتشاركنا بالترانيم. لما شعب المسيح يرنم، هللويا، شعب المسيح يرنم باسم يسوع. ملهوش مكان. والشيطان ملهوش مكان لما روحك راح يسود. والشيطان